عودة المدينة وعودة المدينة السائل وغيره الذي فيه أنه عطفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو كان في صلاة لشيخنا فحمد الله عز وجل. فعلى ما يكمل هذا الرفع من الركوع صادقة الوطاس عند رفع من الركوع. فبالنسبة لرواية أبي داود التي هي من طريق محمد بن يونس المسائي من حديث معاوية بن حكم السنن قال يعني ذكر أنه أول ما تعلم من الإسلام أنه إذا حمد العاطس يعني يجب أن يشمع. فعطس معاوية بن حكم السنن فشمته. فعلى ما يحمل هذا أيضا شهر وهذه هي عند أبي داود. هذه عطس اسمه معاوية أين الذي عطس أعرابي فحمد الأعرابي هذا فشمته هذا فقال له يرحمك الذي حمد شيخنا معاوية. أيضا كملت القصة ما أغنيك أنه اعتبر الشاعر الحكيم هذا الكلام الآن تذكرت بالضبط الذي عطس رجل غير معاوية وسمته معاوية وأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام على معاوية فقال إن هذه الصلاة لا يصح في سورة النساء. قلت لك أكملت القصة ما تعطيه جواب السؤال الذي يعني حيرني شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على الذي حمد وكما لا يخفى عليكم شيخنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا ملاحظتك يعني هذا الذي يعني جعلني أسأل المسألة يعني ذهن طويل ويعني ظفرت بك اليوم لكي يعني أحصل على جواب. جزاك الله خير. القصة القصة في مسلم. أي نعم القصة في صحيح مسلم وقال مالك ومسند أحمد قصة معروفة. أي نعم ما تحتاج إلى إثبات يعني هي أشهر من نار العالم. أي نعم يعني يخبرني الآن أن هذا ما أنكر عليه لأنه مصب الإنكار على ما هو أكبر أو لو الإنكار لكن القواعد الشرعية تساعد تماما إذا ما تذكرنا القاعدة الشرعية من سد الذريعة. مثلا إذا دخل الداخل يوم الجمعة إلى المسجد هل يسلم؟ هذا من هذا الباب. الجواب لا يسلم. لماذا؟ لأنه إن سلم رد عليه والرد عليه سيكون سببا لإيجاد تشويش والخطيب يخطب. فسدا لذريعة يقال للمسلم لا تسلم. كذلك شهود بسم الله يقال للمصلي إذا عطست فلا تحمد الله في الصلاة إلا إن فعلت ذلك سرا في نفسك أولا ولم تكن الصلاة جهرية ثانيا حيث يشغل بانشغاله عن إضغاء للصلاة للقراءة. هذا الذي يحضرنا من الجواب عن هذا السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.